من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فتحدثت ثم قمت فانقلبت، أي فرجعت، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، أي لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. فكبر ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. فنبينا عليه الصلاة والسلام وهو الغاية في الكمال وهو المبرأ من كل عيب صلى الله عليه وسلم، وهذه امرأته، لكنه دفع الريبة عن نفسه، لأن الشيطان لا يدع بني آدم قط حتى يغويهم، فهذا أصل في أن يدفع الرجل الريبة عن نفسه، وقد دفعها عن نفسه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم، أي أقبلوا جميعا بأطفالهم وبأنعامهم، لماذا؟ حتى لا يرجع بعضهم إلى الخلف مرتدا على عقبيه. يخرج الرجل ومعه أولاده حتى لا يفر، يخرج ومعه ماله حتى يذود عن نفسه وعن حريمه وولده وعن ماله. ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال أنس: فنادى نداءين لم يخلط بينهما شيئا، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر، نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر، نحن معك، أي لم ينادي غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء، فنزل وقال: أنا عبد الله ورسوله. قال أنس: فانهزم المشركون، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعط الأنصار شيئا. والمعنى أنه نادى في وقت الشدة على الأنصار فكانوا معه، فلما قسم لم يعطهم، قسم في المهاجرين والطلقاء. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة نحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا، فبلغه ذلك فجمعهم في قبة من أدم وقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ قال أنس: فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. فلما بلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع عن نفسه وجمع الأنصار ليبين لهم، ذودا عن نفسه وحرصا عليهم، لأن الرجل إذا اتهم نبيه صلى الله عليه وسلم هلك، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الريبة عن دينه، دفع الريبة عن نفسه ودفع الريبة عن دينه. فلما تكلم بعض الأنصار وتكلم الرجل الخارجي واتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي رجالا أتألفهم. فقام هذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل. فاستأذن خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فأبى عليه وعلل ذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا فيه من دفع الريبة عن دينه. فإن هذا الرجل كان يصلي، فهو ظاهر من أصحابه، وهذا هو السبب أن النبي علل في بعض الروايات بقوله لعله يصلي، وليس هذا دفعا عن إسلامه، ولكنه لبيان العلة التي يتحدث الناس بها. هذا رجل يصلي، أي هو من جملة أصحابه، وهو يستحق القتل، لكنه لو قتل والناس بعد ضعاف وأكثر العرب لم يدخلوا في الإسلام، وهو من المصلين في الظاهر، تحدث الناس أنه يقتل أصحابه كالملوك حقدا وغضبا وغيظا، وهذا فيه من اتهام الإسلام بما ليس فيه. فدفع النبي الريبة عن دينه ورفع القتل عنه مع استحقاقه القتل. لماذا؟ لأنه يظن بالإسلام سوءا، ويدفع الناس عن الدخول فيه بمثل هذا الكلام وتلك الشائعات. فكان عليه الصلاة والسلام يدفع الريبة عن دينه دائما. وفي حديث الصحيحين لما كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، فقال المهاجرون: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، ففزع كل فريق إلى طائفته. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فبلغ ما وقع عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال: أوقد قالوها؟ أي هل فزع المهاجرون إلى جماعتهم ليقاتلوكم وأنتم أصحاب الأرض وأنتم الذين آويتموهم؟ أوقد فعلوها؟ وفي خارج الصحيحين: إنما مثلنا ومثلهم كمثل ما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. كأنه يقول: عدو الله آويناهم ونصرناهم، فلما اشتدت شوكتهم اجتمعوا علينا. وفي الصحيحين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنه بعض الصحابة في قتله، منهم ابنه عبد الله، فأبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام معللا أيضا بنفس العلة: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن هؤلاء جميعا طعنوا فيه وفي دينه واتهموه بما هو منه براء، وكلاهما يستوجب القتل، لكنه نظر إلى دينه وإلى شريعته وإسلامه فزاد عن الإسلام، ودفع الريبة عنه، لأن الناس لا يعلمون هذه الدقائق، ولا لماذا قتل هذا، ولا ما هو الفرق بين أبي بكر وعمر وبين عبد الله بن أبي، وكلاهما في الظاهر مسلم، لكن أبا بكر وعمر ظاهرهما كباطنهما بخلافه. الناس لا يفرقون، وهذا يرد على دينه ويصد الناس عنه. فماذا فعل؟ ترك قتلهم مع استحقاقهم للقتل. ففي هذا من الفوائد الجليلة أن يدفع الرجل الريبة عن نفسه، وأن يدفع الرجل الريبة عن دينه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد دل الحديث السابق على أنه ليس كل من يستوجب القتل يقتل ولو كان من الكافرين، وإنما ينظر إلى المصلحة والمفسدة وإلى ما يعود إلى الإسلام من هذا. فهذه الفائدة الجليلة عقلها أهل العلم ووعاها أهل الحديث والأثر بخلاف غيرهم. فلما وقعت أحداث تونس ومصر وتلتها أحداث ليبيا، تباينت مواقف الناس، وكان من جملة من تكلم الأزهر، لأن هذه المؤسسة هي التي يتكلم العلمانيون اليوم لتكون هي المرجع الوحيد للإسلام. فهل هذا يحفظ على البلاد أمنها بإذنه؟ الجواب لا، لا تحفظ البلاد إلا بمذهب أهل الحديث والأثر. فانظر إلى مقالة شيخ الأزهر في أحداث ليبيا، وإنما اخترتها لأمرين، لأن كثيرا من الناس كانوا في أحداث مصر مذبذبين، كان الأزهر كذلك، والكنيسة وسلفية الأسكندرية لا يعرفون إلى ما ينتهي الحدث، فكانوا يقولون كلاما متماسكا. فرجعت الدولة بقوتها كانوا على الشاطئ، وإن تهاوت الدولة نزلوا. لكن أحداث ليبيا وضحت الرؤية للجميع، وسقطت الدولة وجهاز أمنها الذي يخيف الناس، فصار الناس يتكلمون بحرية من منطلق عقائدهم. فقال شيخ الأزهر في بيان في يوم 26 فبراير: إن حكم القذافي أصبح الآن في حكم الغاصب المعتدي المتسلط على الناس ظلما وعدوانا، داعيا جميع المسؤولين الليبيين وضباط الجيش الليبي وجنوده إلى أن يرفضوا طاعة النظام في إراقة دماء الشعب الليبي واستحلال حرماته، وإلا أصبحوا شركاء له في هذا الجرم. ونادى الشعب الليبي إلى عزله. والسبب الثاني أن القذافي تكلم الناس في كفره، فصار هذا مثالا للقاعدة الآنفة الذكر. هذا رجل، ولا أدري هل شيخ الأزهر يكفره أم لا، لكن كثير من الناس الذين أيدوا الخروج وما زالوا وجدوا تكأة في تكفير القذافي من بعض علماء المسلمين. لكن هل كل كافر يقتل؟ وهل لو كان الحاكم كافرا يخرج عليه هكذا بلا مثنوية؟ هذا كلام الأزهر، وما زال الأزهر يؤيد الثورات في مصر، فهل هو يحفظ على البلاد أمنها؟ إنما يحفظ على البلاد الأمن أهل الحديث والأثر. فانظر إلى سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره أطاعوه في الخير لا في الشر، ويجوز الخروج عليه إذا كان عندهم قدرة يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا، يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. إذا أتى بالكفر الصريح ينصح ويبين له الحق ويحذر من الكفر والشرك ويبين له أن هذا يزيل ولايته ويجوز الخروج عليه لعله ينتهي، فإن هداه الله وسلم فالحمد لله، وإلا نظروا إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعينون غيره فعلوا، وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج، فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل. الفرقة أعظم، يصبرون على الجماعة ويجتهدون في الصدع في اجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق، ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر خير لهم من أن يتصدعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم. وهذه فتيا الشيخ الإمام عبد المحسن العباد البدر، فإنه سئل عن أحداث ليبيا بعينها، فقال له سائل: جزاك الله خيرا، أنا من ليبيا، وقد حدد الناس يوم الأربعاء أو الخميس للخروج للمظاهرات في الشوارع، فنريد منكم نصيحة وبيانا. فكان جوابه: لا أعلم شيئا يدل على مشروعية هذه المظاهرات، لا نعلم أساسا في الدين يدل على هذه الأشياء، وإن هذه من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس والتي استوردوها من أعدائهم من البلاد الغربية والشرقية. فانظر من كان يحفظ على ليبيا أمنها، علماء أهل الحديث والأثر من بلدان أخرى. فابن باز ليس من ليبيا، وكذا العباد، لكن الناس لو أخذوا بفتياه ما وقع الذي وقع، لكنه قدر نافذ. فانظر ما عاقبة فتيا أهل مصر في ليبيا اليوم، وأين هي ليبيا؟ وأين هي تونس؟ بل وأين هي العراق؟ وأين هي سوريا؟ ميليشيات عسكرية في ليبيا ما عادت دولة. أخذ هذا شيخ الحديث والأثر من فوائد ذاك الحديث الجليل: القذافي لو قطعنا جميعا بكفره ليس كل كافر يخرج عليه وليس كل كافر يقتل، لكنه الفرق بين أهل الحديث وغيرهم. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا أبى قتل الرجل الخارجي مع استحقاقه للقتل؟ لأن الناس سيخلطون، لن يفرقوا بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبين هذا الرجل الخارجي، وسينصرفون عن دينه ويرمى الإسلام بما هو منه براء. فهل عقل الخوارج اليوم هذا؟ مضوا على سنن أسلافهم. الآن مصر لو أننا سلمنا أن الجيش كافر بوزير دفاعه وأن الرئيس كافر، لكن قتل هؤلاء الكفرة ينسب إلى الإسلام، لأن الجيش والدولة سيخلطون ولن يفرقوا بين إخواني وسلفي حزبي وسلفي على الجادة، لن يفرقوا، سيخلطون بين الجميع ويقولون كل ذي لحية سينتهي إلى الخروج. فإذا قلت أنا سلفي على الأثر قالوا كلهم يقولون هذا ابتداء، لكنهم إذا ملكوا خرجوا. فلا تفرق الدولة ولا غيرهم من العلمانيين بين أصناف المنتسبين إلى الإسلام، يخلطون. كل ذي لحية وثوب قصير هو إرهابي عندهم. ما هي ضوابط التفريق؟ يقولون كل من يقول ابن باز والعثيمين وابن تيمية وابن القيم هذه نهايته، سلاح وقتل. فلو كان الجيش والشرطة مستحقين للقتل لوجب ألا يقتلوا ذودا عن الإسلام حتى لا يقع الاختلاط في مفاهيم الناس، ولا يفرقون بين رجل ورجل ولا بين منهج ومنهج. وهذا هو الذي دفعنا له ثمنا باهظا. لما قامت الجماعات الإسلامية قصروا ثيابهم مع إطالة سراويلهم، وهذا عجب، لكنه جهل على جهل، وأعفوا لحاهم وتكلموا بكلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز واللجنة الدائمة، وتكلموا عن الصوفية وتكلموا في التوحيد، ثم رأوا أن الدولة كافرة وأنه يجب القتل والخروج عليها، ولم يلتفتوا إلى الفائدة السابقة، وأن الدولة لو كانت كافرة وكان رئيسها كافرا ليس كل كافر يقتل، وأن قتل رئيس الدولة سيعود على الدعوة بالشر، لم يفقهوا فقتلوا. فقامت الدولة تبحث عن هؤلاء، ليس عندها ملفات ولا ضوابط. ماذا يفعلوا؟ بحثوا عن اللحية، فأخذوا حتى بعض الصوفية ذوي اللحى اعتقلوا ودخلوا السجن سنوات عدة، وأخذوا طوائف عدة ليس لهم ناقة ولا جمل، لكنهم نظروا إلى اللحية والثوب القصير وإلى كتب معينة، لأنهم ما عادوا يعرفوا، ما يعرفون شيئا. لم يفرقوا بين أن يقرأ سلفي على الجادة لابن تيمية وأن يقرأ له رجل خارجي جاهل. فصارت على العموم اللحى ومساجد بعينها، والكلام في التوحيد والكلام في الصوفية والكلام عن ابن تيمية وعن علماء السعودية علامة على الخوارج والإرهاب. فدفع الناس ثمنا، ودفع الإسلام لأنهم ظنوا به هكذا، حتى جاء على الناس يوم إذا أراد أحدهم أن ينجو من سطوة الأمن أعلن أنه لا يصلي، وربما جاهر بسب الدين أو بالجلوس على المقاهي لأنه وقعت الخلطة وعدم التفريق، صار كل ذي لحية منهم. وظل الناس سنوات عدة يدفعون ثمنا. فلما عاد الإخوان مرة ثانية إلى التفجيرات والقتل، تعود الدولة مرة ثانية إلى الخلطة، ويرجع عدم التمييز علينا بالشر، فتغلق المساجد وقد منعت آلاف الجمعيات وجمدت أرصدتها وما زال الحبل جرارا، وقد يأتي يوم يؤخذ هذا المسجد وغيره لأنهم صاروا في فزع من كل ذي لحية ومن كل من يجتمع حوله عدد من الناس، وما حسان منهم ببعيد، يخافون ويخلطون ولا يفرقون، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام علم أن هذا هو الذي سيقع، وأن الناس لن يميزوا وسينصرفون عن الدين، فرفع القتل. لو أخذ هؤلاء الناس بهذه الفتوى ورأوا أن وزير الدفاع كافرا ورأوا أن الدولة كافرة، لكن قتل هؤلاء يعود على الإسلام وعلى أهله، فكفوا أيديهم وحبسوا ألسنتهم لظلت الدعوة مستمرة، لكنهم يا ويحهم تبعوا أهواءهم فقتلوا، وما زالوا يمارسون القتل بنفس الدعاوى السابقة، الكفر واغتصاب السلطة والجهاد في سبيل الله والقوانين الوضعية، غير ملتفتين إلى الفائدة السابقة. فلما عادوا تعود الدولة لهم، ويعود العلمانيون إلى اتهام الإسلام، وكان النبي يتألف الناس بالمال وبالعفو، صرنا لا نتألف أحدا، ليس بنا حاجة ولا رغبة إلى أن يرى العلمانيون حقيقة الإسلام فيتمسكوا به، صرنا مصرين أن نكون في خندق وهم في آخر، لم يعد بنا حاجة إلى تألفهم لا بالمال ولا بالعفو، فصار الإسلام يلقى منا كثيرا، كما قال الأول: ورثنا المجد عن آباء صدق أسأنا في ديارهم الصنيعة. إذا المجد القديم توارثته بناة السوء أوشك أن يضيع. لو عندنا علماء كمشايخ السعودية، لو عندنا أهل حديث وأثر على الجادة تربى الناس عندهم، لكننا عندنا أهل أهواء وحماس زائف وهوج، تصل العباد والبلاد من شرهم كثيرا، والله المستعان وحده لرفع هذه المحن والفتن، وإلا فإن سبيل هؤلاء يعود على الناس أجمعين بالضرر، كما قال رب العالمين: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي بل تصيب الجميع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.